بارك الله فيكم شيخنا. السؤال العاشر يقول السائل: أمي أخرجتني من البيت ولا تريد أن تتكلم معي لأجل استقامتي، فكيف أتعامل معها؟ يا بني، هذا لا يخلو من حالين: إما أنك أنت كنت تشد وتخاطبها خطاب العاصية الضالة، فإن كان هذا فأصلح نفسك وأذن لها الحديث وحاول كسب مودتها ومحبتها. الثاني، حال الثاني أن تكون أمك جاهلة معاندة ملجلجة في المعصية وتريد منك الانفلات أو التفلت، فهذه لا طاعة لها، لأنه من القواعد المقررة نصا: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وسيهيئ الله لك المخرج، ابحث عن سكن وكن على صلة بها. نعم، لعل الله يلين قلبها لك. نعم.